الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي نتناول فيه تفسير قوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ففي هذه الآية التذكير بأن من نعم الله على العبد أن يكون له أتباع يعينونه في الحق والوحي. للحواريين كان إما بإلهام من الله أو كان على لسان رسوله عليه السلام. وقولهم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قيل هذا من باب الأدب، لأن سؤال آيات الاقتراح ينافي الانقياد للحق. وقيل بأن هذا كان عن جهل منهم، مما يؤخذ منه العفو عن الجاهل وعذره إذا أخطأ ولو في مسائل العقائد. ولذا وعظهم عيسى عليه السلام بقوله: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، مما يدل على أن الإيمان يحمل صاحبه على تصديق خبر الله والرضا بقدره. وفي الآية جواز دعاء الله بالأمور الدنيوية، ومنها المآكل والمشارب. وفي الآية أن الأخبار قد تفيد اليقين، ولذا قال: ونكون عليها من الشاهدين. وقد اختلف أهل التفسير هل أنزلت المائدة عليهم أو لا، مما لا فائدة فقهية فيه. وفي الآية وضع يوم للفرح والسرور لقولهم: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. وفي الآية جواز الأكل على المائدة. ثم قال تعالى: وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. ففي هذه الآية تحقق الإنسان مما ينسب للآخرين من الأقوال وسؤالهم عن صحته. في الآية مشروعية أن يتحقق الإنسان مما نقل إليه من الأقوال المنسوبة لغيره بسؤالهم عن صحته. وفي الآية مشروعية قول الإنسان سبحانك عند نسبة ما لا يحسن نسبته إليه من الأقوال والأفعال. وفي الآية المنع من أن يقول الإنسان ما ليس له به علم ولا يليق به أن يقوله. وفي الآية وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرفها لغيره ولو كانوا من الأنبياء أو الأولياء. وفي الآية أمر الله لأنبيائه وأوليائه وعلماء شرعه بتبليغ الشرع ووجوب إفراد الله بالعبادة. وفي الآية النهي عن الغلو في الأنبياء والأولياء. وفي الآية أن الأنبياء والأولياء لا يعلمون الغيب، وأن الله هو المتفرد بذلك. وفي الآية الأمر بالصدق في الأقوال والأفعال، وأن أهل الصدق هم الفائزون يوم القيامة، مما يدل على خسارة المنافقين في الآخرة. وفي هذه الآية نهي عن النفاق وأمر بالإيمان. وفي الآيات النهي عن التغيير في شرائع الأنبياء، مما يدل على النهي عن البدع. وفي الآيات النهي عن أن يبطن الإنسان في نفسه الشر والسوء. وقوله توفيتني أي اخترتني لترفعني للسماء، وليس المراد به الموت. وفي الآيات الاستدلال بتوحيد الربوبية في ملك السماوات والأرض وما فيهن، وبقدرته سبحانه على كل شيء. وفي هذا استدلال بذلك على توحيد الألوهية بوجوب إفراد الله بالعبادة. وبهذا نكون قد أكملنا تفسير سورة المائدة، وننتقل بإذن الله عز وجل إلى تفسير سورة الأنعام. وسورة الأنعام سورة مكية تتحدث عن ضلالات المشركين في التوحيد والبعث وتحريم المباحات، مع الرد عليهم في ذلك. وأولها قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فهذه آيات عظيمة فيها عدد من المعاني والأحكام، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن ذلك في لقاء آت بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقكم لكل خير، وأن يبارك فيكم، وأن يجعلكم من عباده الصالحين وحزبه المتقين، كما أسأله جل وعلا أن يفيض عليكم نعمه، وأن يتابع عليكم خيراته، وأن يبارك في ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.